آله وأصحابه أجمعين. وبعده، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى نعيش مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، غفر الله له ولي ولكم وللمستمعين، اللهم أمين يا رب العالمين. سورة يونس يقول: قدم صدق، يعني سابقة فضل ومنزلة رفيعة. سابقة فضل ومنزلة رفيعة، يبقى قدم الصدق إما بمعنى منزلة رفيعة أو بمعنى سابقة الفضل. استوى على العرش سواء يليق به سبحانه، بالقسط بالعدل، حميم ما بالغ غاية الحرارة والعياذ بالله، اللهم سلم يا رب. وقدره منازل، سير القمر ذا منازل يسير فيها، لا يرجون يرونه إن كريم البعث. لقضي إليهم أجله أهلكوا وأبيدوا. الأجل هنا من الإله بالله، طغيان في تجاوزه الحد في الكون قبل ذلك، طغيان هنا تجاوز الحد، يعني يعمون عن الرشد أو يتحيرون. وأنا قلت لحضراتكم منذ قبل أن العمى بالهاء غير العمى بالألف. العمى معروف، لكن العمى قد يعني العمى عن الرشد، وقد يعني التحير في اختيار الطريق والعياذ بالله. يبقى إما يعمون عن الرشد أو يتحيرون. الضر، الجهد والبلاء والشدة. يبقى الضر من الكلمات التي لها أكثر من معنى في القرآن الكريم، فالضر هنا بمعنى الجهد والبلاء والشدة. أنا استغاث لجنبه، يبقى دعانا لجنبه، استغاث بنا لشفه، ملقى لجنبه، يعني هذا تصوير لحاله والعياذ بالله أنه على جنبه ويستغيث بالله سبحانه وتعالى. مر على كفره ولم يتقي. يبقى شو مر هنا بمعنى استمر، يبقى مر هنا بمعنى ايه؟ مر كأن لم يدعونا، يعني استمر على كفره ولم يتعظ، استمر على كفره ولم يتعظ. القرون، الأمم كقوم نوح وعاد وثمود، ظلموا، لك ظلموا هنا بماذا؟ كفر وتكذيب الرسل. يبقى الظلم هنا كان نوعا من أنواع الظلم، هو الكفر، ظلم نفسه بالكفر وبتكذيب الرسل. جعلكم خلائف، يعني استخلفناكم بعد إهلاك أولئك. ولا أدراكم به، لا أعلمكم الله به بواسطتي، اللي هو القرآن الكريم طبعا، يعني ولا أدراكم به، يعني لا أعلمكم الله به بواسطتي. لا يفلح المجرمون، لا يفوزون بمطلوب. طب لا يفلح المجرمون في الدنيا ولا في الآخرة؟ ولا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك الآية الكريمة لم تكن لا يفلح المجرمون في الدنيا، ولم تكن لا يفلح المجرمون في الآخرة، بل الحذف هنا للدلالة على أنه لا يفوز بمطلوب، لا في دنيا ولا في آخرة والعياذ بالله. سبحانه تنزيها له تعالى. ضراء مسته، نائبة أصابته، وفوت هنا الجوع والقحط. يبقى معنى ضراء هنا يا أحباب الكرام، معنى ضراء هنا بمعنى نائبة أصابته، بمعنى نائبة أصابته، والنائبة هنا الجوع والقحط. وأنا قلت لكم في تفسير وفي المراد، ما معنى ضراء؟ معناها نائبة، مسته أصابته، ده المعنى. طب ما المراد بالضراء هنا أو النائبة هنا؟ الجوع والقحط. يبقى احنا خدنا الضر فوق من شوية، شاهدتكم أنا مش ماشي مع الصفحة لأن بقرأ من الكتاب. الضر أخذناه بمعنى الجهد والبلاء والشدة، وجاء الضر أيضا بمعنى الجوع والقحط. لاحظوا معايا عشان يبقى عارفين الضر والضراء والمعاني التي تأتي في القرآن الكريم. يبقى الضر منذ قليل كان معنى الجهد والبلاء والشدة، والضراء هنا بمعنى النائبة، والمراد بها الجوع والقحط. تمام كده أحباب الكرام؟ لهم مكر، الدفع وطعن واستهزاء. يبقى بما فسر المكر هنا بالدفع والطعن والاستهزاء، مرة أخرى بما فسر المكر في هذا الموضع، لهم مكر في آياتنا دفع وطعن واستهزاء، دفع وطعن واستهزاء. ماشي يا أحباب الكرام؟ طيب، الله أسرع مكرا، أعجل جزاء وعقوبة. تمام كده؟ يبقى المكر في جهتهم فسر بمعنى الدفع والطعن والاستهزاء، والمكر هنا الله أسرع مكر في حق الله يعني أعجل جزاء وعقوبة، علشان نعرف إطلاقات الكلمة في القرآن. في حقهم دفع وطعن واستهزاء، وفي حق الله أنه الله أسرع مكر يعني أعجل عقوبة وجزاء. سبحانه جل ثناؤه. ريح عاصف شديد الهبوب. تمام؟ أحيط بهم، أحدق بهم الهلاك والعياذ بالله. يبغون بمعنى يفسدون، يبقى يبغون هنا معنى ماذا؟ بمعنى يفسدون. مثل الحياة الدنيا حالها في سرعة تقضيها وزوالها. نركز معانا، مثل الحياة الدنيا يعني حالها في سرعة تقضيها وزوالها، هذا هو المراد من المثل أو معنى المثل في هذه الآية. مثل الحياة الدنيا يعني حالها في سرعة تقضيها وزوالها. تمام؟ طيب، زخرفها نضارتها وبهجتها بألوان النبات. يبقى الزخرف هنا بمعنى النضارة والبهجة بألوان النبات. طيب، جاء أتاها أمرنا. أمرنا ما يجتاحها من الآفات والعاهات. أمرنا أتاها أمرنا لو ما يجتاحها من الآفات والعاهات. حصيدا كالنبات المحصود بالمناجل، ده تشبيه طبعا. لم تغنى يعني لم تمكث زروعها ولم تقم، لم تمكث زروعها ولم تقم. تمام كده؟ طب الحسنى بمعنى المنزلة الحسنى، بمعنى الجنة. كل من هناك فرق بين المعنى وبين المراد. ما معنى الحسنى؟ معنى الحسنى المنزلة الحسنى. ما المراد بها هنا؟ ممكن الحسنى، ما هو إحدى الحسنيين، ممكن تبقى الشهادة، ممكن تبقى النصر، ما هو ده إحدى الحسنيين، لكن الحسنى هنا برضو منزلة حسنى. ما المراد بها؟ الجنة. يبقى ده نفرق بين المعنى وبين المراد. ماشي يا أحبابي؟ طيب، ولا يرهق وجوههم يعني يغشى وجوههم ولا يعلوها. ولماذا فسر يعني ليه القرآن الكريم ما قالش لا يغشى وجوههم قطر ولا ذلة؟ قال لك لأن هذا الغشيان القطر يصيب الإنسان بالرهق والإرهاق والتعب، لذلك عبر القرآن ولا يرهق وجوههم لا يغشى ولا يعلوهم نار في سواد ما. لذلك القرآن ما قالش لا يخشى، قال لا يرهق. مانع يمنع سخطه وعذابه. تمام؟ مانع يمنع سخطه وعذابه. تمام كده؟ مانع يمنع سخطه وعذابه. طيب، أغشيت وجوههم يعني كسيت وألبست. أغشيت وجوههم كسيت وألبست. تمام كده؟ طيب، مكانكم يعني الزموا مكانكم واثبتوا فيه، لذلك هي مش مكانكم، مكانكم يعني الزموا مكانكم. ده بيبقى اسمه زي أسلوب كده بيسميه اللغويون زي أسلوب إغراء كده، هو اسمه كده أسلوب يعني من أساليب. الزموا مكانكم واثبتوا فيه. فزيلنا بينهم، فرقنا بينهم وقطعنا وصلهم. فرقنا بينهم وقطعنا وصلهم. ماشي كده؟ طيب، تبلو بمعنى ايه؟ تخبر او تعلم او تعاين. تبلو معنى تخبر او تعلم او تعاين. تمام كده؟ ده معنى كلمة تبلو. هنالك تبلو كل نفس، طبعا فيها قراءة تتلو كل نفس، وتتلو من التلاوة يعني تتلو يعني تقرأ كتابها. ربكم الحق الثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه. دي معنى كلمة ربكم الحق، رب الحق غير إلهكم الحق. ربكم الحق يعني ثابتة ربوبيته بالبرهان ثبوتا لا ريب فيه. تمام. فأنى تصرفون، فكيف تستجيزون العدول عن الحق إلى الكفر والضلال. دي معنى كلمة فأنى تصرفون، فكيف تستجيزون العدول عن الحق، يعني كأنها تنصرفون من العدل من الحق وتعدلون إلى الكفر والضلال. تمام كده. حقت ثبتت ووجبت، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن طريق الرشد. لا يهدي، طبعا فيها أكثر من قراءة، فيها 5 أو 6، يعني لا يهتدي بنفسه. طيب، يأتيهم تأويله يتبين لهم عاقبته ومآل وعيده. وأنا قلت لكم إن التأويل له أكثر من معنى في القرآن، من ضمن معنى التأويل العاقبة، يبقى تأويله هنا بمعنى يتبين لهم عاقبته ومآل وعيده. تمام كده. ينظر إليك يعاين دلائل نبوتك الواضحة. يبقى ينظر إليك، ومنه ما ينظر إليك، يعاين دلائل نبوتك الواضحة عليه الصلاة والسلام. تمام. يبقى النظر هنا بمعنى معاينة دلائل النبوة الواضحة، بالقسط بالعدل في الدنيا أو يوم الجزاء. أرأيتم، فاكرين لما قلت لكم في سورة الأنعام كل أرأيتم أو أرأيتكم أو أرأيت، كلمة رأيت التي تدخل عليها الهمزة تكون بمعنى أخبروني عن عذاب الله. تمام كده. أخبروني عن عذاب الله. بياتا وقت بيات أي ليلا، أخذناها في سورة الأعراف. الآن، أي بمعنى الآن تؤمنون بوقوع عذابه. يبقى هي الآن الحين بمعنى الحين في هذا الوقت، يعني الحين الآن بمعنى الحين. هو في هنا محذوف وذكره الإمام، وهذا أسلوب بليغ من أساليب القرآن الحذف. هي الآن أي الحين تؤمنون بوقوع عذابه، ويستنبئونك، يستخبرونك مستهزئين عن العذاب. يستنبئونك يعني يطلبون النبأ. شوف انت، شيل الالف والسين والتاء للطلب كما تعلمون، الالف والسين والتاء للطلب كما تعلمون، ماشي يا حبايب الكرام؟ فشيل الالف والسين والتاء بقت نبأ. يبقى يستنبئونك يعني يستخبرونك، يطلبون النبأ مستهزئ. لكن هنا يعني الاستخبار هنا فيه صورة من صور الاستهزاء بالعذاب، مستهزئين بالعذاب. يبقى يستنبئونك حق، هو فعلا حق. يبقى سؤال في الأصل هو بالسخرية من باب الاستهزاء، لذلك فسره الأستاذ يستخبرونك مستهزئين عن العذاب. تمام كده. طيب، إيه وربي، يعني نعم وربي، نعم وربي، إيه وربي، ومشهورة الآن كلمة إيه بمعنى نعم عند الأتراك. وما أنتم بمعجزين، يعني بفائتين من عذاب الله بالهرب. وأسروا الندامة، أخفوا الغم والحسرة، أخفوا الغم والحسرة. تمام كده. يبقى أسر هنا بمعنى الإخفاء، والندامة بمعنى الغم والحسرة. أرأيتم، أخبروني كما اتفقنا. أذن لكم، يعني أعلمكم بهذا التحليل والتحريم. ما الإذن هنا بمعنى الإعلام، وأنا قلت لكم الأذان بمعنى الإعلام، وأذان من الله ورسوله بمعنى الإعلام. فآذن لكم يعني أعلمهم. تمام كده. فكلمة أذن بمعنى الإعلام، ماشي يا أحباب الكرام. الله أذن لكم يعني أعلمكم بهذا التحريض والتحريم. تمام كده. طيب، تفترون، تكذبون في نسبة ذلك إليه. ده معنى الافتراء، الكذب في نسبة شيء تكون في شأن في أمر هام معتنى به، تكون في شأن يعني في أمر هام معتنى به. تمام. طيب تفيضون فيه، تشرعون وتخوضون فيه، يبقى الإفاضة هنا بمعنى الشروع والخوض فيه. طب وما يعزب يعني ما يبعد وما يغيب، ما يبعد وما يغيب. لذلك ما ممكن كانت الآية تقول إيه؟ ما يغيب أو ما يبعد، لا يعزبه تحتمل البعد وتحتمل الغياب، ما ممكن يبقى في حاجة بعيدة لكني لازلت أراها، لازلت أراها. سبحان الله، فربنا عز وجل لا يبعد عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، البعيد عنده سبحانه وتعالى قريب والغائب عنده سبحانه وتعالى حاضر، لأن سبحانه وتعالى يعلم يعني السر وأخفى جل ثناؤه. مثقال ذرة أو من مثقال ذرة يعني وزن أصغر نملة أو هباء. إن العزة لله، إن القهر والغلب له تعالى في ملكه. يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه وتعالى، يبقى يخرصون يكذبون فيما ينسبونه إليه تعالى، ده معنى كلمة يعني زي كتل الخراصون، الخراصون. فيخرصون هنا معنى يكذبون فيما ينسبونه إليه تعالى سبحانه تنزيها له عما نسبوه إليه. سلطان حجة وبرهان. تمام. كبر عليكم عظم وشق عليكم، ماشي يا حباب الكرام. طب مقامي بمعنى إقامتي بينكم دهرا طويلة، كبر عليكم مقامي يعني عظم وشق عليكم مقامي يعني إقامتي بينكم دهرا طويلة. تمام كده. طيب فأجمعوا أمركم يعني اعزموا وصمموا على كيدكم، فأجمعوا أمركم، طبعا في أكثر من قراءة، أي بمعنى اعزموا وصمموا على كيدكم. تمام. وشركاءكم مع شركائكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم يعني اعزموا وصمموا على كيدكم مع شركائكم. تمام كده. غمة ضيقا شديدا أو مبهما ملتبسا، يبقى الغمة هنا فسرت بمعنى الضيق الشديد أو بمعنى الشيء المبهم الملتبس، الشيء المبهم الملتبس. تمام. ثم قضوا إلي، أقضوا إلي يعني أدوا إلي ما تريدونه، ماشي كده. ولا تنظرون لا تمهلوني، ولا تنظرون ولا تمهلوني، والإنظار بمعنى الإمهال. وجعلناهم خلائف يخلفون المغرقين، يخلفون المغرقين. نطبع نختم، لتلفتنا لتلوينا وتصرفنا، وتصرفنا ماشي، لتلوينا وتصرفنا. تمام كده. أي يفتنهم، يبقى لتلوينا وتصرفنا، أي يفتنهم أي يبتليهم ويعذبهم، يبقى الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والعذاب، وقلنا الفتنة معنى الشرك ومعنى الكفر ولا أكثر من معنى. تمام. لا تجعلنا فتنة موضع عذاب، يبقى الفتنة هنا بمعنى موضع العذاب، ربنا لا تجعلنا فتنة يعني لا تجعلنا موضع عذاب. طيب تبوأ لقومكما اتخذ واجعلا لهم، تمام كده، قبلة مساجد نحو الكعبة أو مصلى، قبلة مساجد نحو الكعبة أو مصلى. وبصراحة دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد يعني يتدبر الأمر، جعلوا بيتكم قبلة، سيدنا موسى وتجاه الكعبة سبحان الله العظيم، ملة إبراهيم حنيفا، مساجد نحو الكعبة أو مصلى. اطمس على أموالهم أهلكها وأذهبها وأتلفها. تمام كده. طب ليه ما قالش أهلك أموالهم إذ أذهب أموالهم اتلف أموالهم؟ قال لك لأن الطمس أعم وأشمل من هذه الأدعية، فالطمس قد يكون بالإهلاك. تمام كده. الطمس قد يكون بالإهلاك، والطمس قد يكون بالإذهاب، والطمس قد يكون بالإتلاف. ومن ثم بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله، يعني أو القرآن الكريم آثر الطمس، آثر لفظة الإيه؟ الطمس، لأنها تعني الإهلاك أو الإذهاب أو الإتلاف. تمام؟ فكأنه دعا الله سبحانه وتعالى: يا رب بالطريقة التي تراها والتي تريدها احرمهم من أموالهم، فاطمس سواء بالإهلاك أو بالإتلاف أو بالإذهاب، يعني كما تشاء يا رب. تمام كده؟ واشدد على قلوبهم، واشدد على قلوبهم يعني اطبع عليها، اطبع عليها بغيا وعدوى، يعني ظلما واعتداء. الآن اللي قلنا معنى الحين، الآن تؤمن حين أيقنت بالهلاك، آية عبرة ونكالة. آية عبرة ونكالة، بوأنا أنزلنا وأسكننا، ماشي، مبوأ صدق منزلا صالحا مرضيا، الممترين الشاكين المتزلزلين. يبقى الممترين هنا معنى ايه؟ الشاكين المتزلزلين، عذاب الخزي الذل والهوان، ويجعل الرجس العذاب او السخط. يبقى الرجس هنا بمعنى العذاب او السخط، وقلنا انه له اكثر من معنى احباب الكرام. تمام؟ طيب. وان اقم وجهك للدين، اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي. يبقى اقم وجهك للدين بمعنى اصرف ذاتك. يبقى المراد بالوجه هنا ذكر الجزء واراد الكل، ذكر الجزء واراد الكل. وان اقم وجهك يعني اصرف ذاتك كلها للدين الحنيفي. حنيفا كنا مائلا، الميل هنا عن الاديان الباطله كلها، بوكيل بحفيظ موكول الي امركم. وهنا انتهت سوره يونس عليه السلام، وقد اجزتكم جميعا ايها الاخوه الاحباب الكرام، وفي هذا في هذه السوره بسند الموصول الى الاستاذ رضي الله عنكم وارضاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.